الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. وقفنا في منهج السالكين عند قول المصنف رحمه الله فصل في إزالة النجاسة والأشياء النجسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. نعم، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. النجاسة هي عين مستغضرة شرعا، النجاسة عين مستغضرة شرعا، وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نجاسة عينية، نجاسة عينية كالميتة، هذه نجاسة عين، مهما تغسل تبقى إيش؟ تبقى ميتة، كالبراز أعزكم الله، هذا نجاسة عين، مهما تفعل يبقى اسمه براز. وهذا ليس هو المراد في أبواب الفقه في باب إزالة النجاسة. والنوع الثاني نجاسة حكمية، وهو وقوع شيء نجس على شيء طاهر، فكيف يزال هذا النجس حتى يعود الشيء إلى طهارته، وهو المراد في كتب الفقه، النجاسة الحكمية وهو وقوع شيء نجس على شيء طاهر. والنجاسة الحكمية تنقسم إلى ثلاث أقسام، النجاسة الحكمية تنقسم إلى ثلاث أقسام، يعني في باب الإزالة، يعني في باب الإزالة إزالتها. القسم الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا ولق الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا أولهن في التراب. ومعنى أولهن في التراب يعني أن الغسل الأولى تراب مع ماء، يخلط التراب مع الماء كالطيب، ثم بعد ذلك ست غسلات ماء، فسميت الماء مع التراب غسلة، والست الثانية بارك فيكم في الماء فقط بدون تراب. وقال بعضهم كذلك الخنزير، حكم الكلب، هذا قول الشافعي وأحمد وغيره من أئمة الإسلام. والثاني نجاسة مخففة، وهذه يكفي فيها النضح بالماء، الرش، يرش على موضع النجاسة في الماء الرش. وهذه جاءت في شيئين اثنين، الأول في المذي يصيب الصراويل، المذي جاء عند أبي داود قال أظنه سهل: يا رسول الله أرأيت المذي؟ فقال عليه وسلم: يكفيك الرش، أو قال النضح، يكفيك النضح، يعني يرش في الماء نضحا ولا يشترط إيش؟ غسل الصراويل. الثاني نجاسة بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، أن يكون صبي والثاني أنه ما يأكل الطعام، يقول عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. والثالثة ما عدا ذلك من النجاسات، وهذه تزال متى ما ذهبت عين النجاسة طهر المحل، سواء كانت من أول غسلة أو الغسلة الثانية أو الثالثة. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا بغسل النجاسات سبعا، قال أمرنا بغسل النجاسات سبعا، هذا الحديث ضعيف عند جماهير المحدثين، أنه ليس بصحيح، إنما فقط التسبيع جاء فقط في ولوغ الكلب، لذلك الحنابلة قالوا كل نجاسة تغسل سبع مرات، استدلوا إيش بحديث ابن عمر: أمرنا بغسل النجاسات سبعا، لكنه حديث ضعيف جدا لا يصح الاحتجاج به. نعم. قال: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، يعني أن تزول عين النجاسة، يعني متى ما جاءت من أول غسلة أو غسلتين أو ثلاثة يعني نظف أو طهر المحل. وأما قول الحنابلة أنها لابد أن تغسل سبع مرات، هذا الكلام غير صحيح. نعم. لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. نعم، إلا في الكلب أنها تغسل سبع مرات ولهن في التراب. جاء في بعض الروايات أخرى هن في التراب، يعني إيش؟ الأخيرة في التراب. وجاء في بعض الروايات أولاهن أو أخراهن بالشك. فقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: أصح الروايات وأكثرها أولاهن بالتراب، فالعبرة في أولاهن بالتراب. نعم. فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مقفل عند مسلم. نعم. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. نعم، هذه الأشياء النجسة بول آدمي وكذلك الحيوان غير مأكل اللحم هذا نجس، وعذرته عذرة الآدمي كذلك عذرة الحيوان غير مأكل اللحم. بعض وضع قاعدة قال كل ما خرج من السبيلين فإنه نجس إلا المني، كل ما خرج من السبيلين فإنه نجس إلا المني. قال والدم يعني أنه نجس، قال إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، نعم يعني النقط هذه يسيرة. أما قول أهل العلم أنه يعفى عن يسير النجاسات هذه عبارة تطلق في كتب الحنابلة كالزاد وغيره، قالوا يعفى عن يسير النجاسات، المراد يعني الدم ليس كل نجاسة، ليس رذاذ البول أو بقايا الغائط، لا ليس هذا المراد. قالوا إنما المراد يعني الدم أو الصديد الذي ينزل من الجروح، فقالوا أما البول وبقايا البراز فليس هذا حال المراد من قول أهل العلم يعفى عن يسير النجاسات. هنا الشيخ السعدي رحمه الله بيّن هذه المسألة، قال والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، فقيدها بالدم رحمه الله، هذا هو الصحيح. ونبّع على هذه المسألة الشيخ صالح فوزان حفظه الله. نعم. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. نعم، يعني الدم المسفوح هو الدم الذي يخرج بقوة حال ذبح الذبيحة، هو الدم الذي يخرج بقوة حال ذبح الذبيحة يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس. لكن يعفى الدم الذي يبقى في العروق، في عروق الذبيحة، هذا عفو معفو عنه. نعم. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم، هذا بلا خلاف أن كل حيوان غير مأكل اللحم كالكلب كالخنزير كالأسد كالحمار الأهلي كالنسر، كل حيوان غير مأكل اللحم سواء كان من ذوات له ناب أو له مخلب فإن روثه وبوله نجس، كل هذا نجس. فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حيث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فقال ائتني بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، قال وجدت روث يعني فأخذت روثة، في رواية روثة حمار يعني إيش حمار أهلي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة، قال إنها رجس، في رواية إنها رجس يعني نجسة، إنها لا تطهر. فبين عليه الصلاة والسلام أن روثها نجس، فقال العلم كل حيوان غير ما كل اللحم روثه وبوله نجس. نعم. والسباع كلها نجسة. نعم، والسباع كلها نجسة، الكلاب النمور الأسود القطط قالوا كذلك تسمى من السباع، هذه كلها نجسة بولها وروثها المراد. نعم. وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. نعم، قال وكذلك الميتات يعني كل ميتة نجسة، قلنا المراد إيش؟ نجاسة يعني عينية ليس حكمية، قلنا المراد النجاسة العينية التي ما تطهر أبدا. قال إلا ميتة الآدمي، نعم الآدمي إذا مات سواء كان مسلما أو كافرا، وقيل لا أن الكافر إذا مات نجس، والمراد هنا ميتة المؤمن فقط على قولين لأهل العلم. قال وما لا نفس له سائلة، النفس يعني الدم، الذباب ليس له دم، النحل ليس له دم، فمعنى قوله ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم إذا قتل. يقول ميتته طاهرة، لكن يستثنى شيء واحد وهو ما تولد من النجاسات، ما تولد من النجاسات. الآن مثلا الميتة، الآن الميتة إذا وجدت شاه ميتة إذا رفعتها يخرج منها إيش؟ الدود الأبيض، هذا نجس يا أخوة. لماذا نجس؟ لأنه تولد من نجاسة، هو ليس له دم، إذا ذبحته ليس له دم عدو لا، لكن نجس لأنه تولد من النجاسة. فقال أهل العلم يستثنى من قول أهل العلم ما لا نفس له سائلة ما تولد من النجاسات فإنه نجس. قال والسمك بكل أنواعه، بل كل ما يعيش في البحر، كل شيء يعيش في البحر ميتته طاهرة إذا كان بشرط يعيش في البحر، لكن لو أنه لا يعيش في البحر ومات في البحر فهذا ميتة، لو أنه مثلا الطائر سقط في الماء ومات أصبح حكم ميتة، فالمراد كل ما يعيش في البحر. قال والجراد، ميتة الجراد فإنه ميتته طاهرة يجوز أكله وهو ميت. قال والدليل على حرمة ما ذكر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، قال إلى آخر الآية. نعم شيخ، والتمساح والضفدع، التماسيح والضفدع. نعم التماسيح طبعا بعض أهل العلم قسم الحيوانات إلى ثلاثة: حيوانات برية وهي التي تعيش في البر غالب وقتها، وحيوانات بحرية ولديه تعيش في البحر غالب الوقت، قالوا وحيوانات جمعت بين البر والبحر فسميت إيش؟ بر مائية، يعني بر وماء فسميت إيش؟ بر مائية. فقالوا التمساح برماعي ونهر وفرس النهر برماعي، ذكروا بعض والسلحفات برمائية، ذكروا بعض الأمور. وأول من ذكر البرمائية أنه صاحب كتاب الحيوان الجاحظ، لكن رجح الشيخ صالح الفوزان في كتاب الأطعمة، كتابه الأطعمة، أن الحيوانات إما برية وإما بحرية. أما هذه التي تسمى برمائية قال ينظر إذا كان غالب الوقت يعيش في البحر كالتمساح في النهر غالب الوقت، قال حكم حكم إيش؟ البحري. وإذا كان غالب الوقت يعيش في اليابسة فحكم حكم إيش؟ البري. قال أما قول أن هذا برمائي يعني جمع بين البر والبحر، يقول هذا غير صحيح، فرجح الشيخ هذه المسألة. فعلى قول الشيخ صالح يكون التمساح بحري، لكن نص الإمام مالك رحمه الله ورجح أيضا الشيخ صالح أن التمساح يجوز أكله، خلاف الحنابلة قالوا أنه له ناب، قالوا حتى لو كان له ناب هذا مصيد البحر، السمك له ناب كسمك القرش وغيره له ناب. فالشاهد أن قالوا أن التمساح حكم حكم البحريات، ويؤكل في كثير من البلدان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم هذا دليل من قال أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وفي رواية أن الإنسان لا ينجس حيا ولا ميتا، فقالوا كل إنسان مسلم وكافر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. نعم قوله وقال النبي عليه الصلاة والسلام، لا بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديث ضعيف. الحديث حديث ابن عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، بهذا اللفظ ضعيف، لكن حديث الثابت قال ابن عمر أحل لنا، ليس فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له حكم الرفع عند المحدثين. فالرواية الثابتة قال قال ابن عمر أحل لنا ميتتان ودمان، قال في الميتتان قال فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت يعني السمك والجراد، قال وأما الدمان فالكبد والطحال، يعني إيش؟ الكبد الباقي، الدم عفوا الباقي في الطحال والدم الباقي في الكبد، لأن الكبد والطحال وإيش يعني هو اسم تجمع الدم في هذين يعني الموضعين في الكبد وفي الطحال، فيعفى عن الدم اليسير. ليس معنى أنه يأكل كبدة هي ودم هنية، لا ليس هذا المراد، يعني المراد أنه يعفى عن الدم المتبقي فيها حال الطبخ. نعم. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. نعم هذا لحديث العرنيين لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى ابن الصدقة فاشتروا من ألبانها وأبوالها، فدل على أن ما كل اللحم روثه وبوله طاهر، الغنم الإبل المعز وهكذا. نعم. ومني الآدمي طاهر. نعم هذا على الصحيح أن مني الآدمي طاهر، هناك من قال أنه نجس كالأحناف، قالوا أنه نجس، قالوا ودليل النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغسل من ثوبه المني إن كان رطبا، ويحك إن كان ناشفا أو جامدا، فقالوا أو يابسا عفوا، فقالوا فدل على أن المني نجس. وأكثر العلم قالوا أنه ليس بنجس بل هو طاهر من الطاهرات، لأنه هو أصل خلقة الإنسان، وأيضا غسل الشيء لا يدل على نجاسته. الآن الشاي إذا وقع على ثوب الإنسان وغسله الإنسان، هل معنى هذا أن الثوب نجس لوقوع الشاي؟ قالوا لا، فغسل الشيء لا يدل على نجاسته. الأمر الآخر أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه بيدها وتحكه بظفرها، فلو كان نجسا لما فركته بيدها ولا حكته بظفرها. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم يعني عائشة أراد يعني عائشة كانت تغسل رطبه وتفرك يابسه، المراد عائشة رضي الله عنها وليس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. هذا قلنا في أول الأمر النجاسة المخففة. فبول الصغير شرط أن يكون غلام، وشرط ثاني أنه لم يأكل الطعام، بوله نجاسة مخففة يكفي فيه النضح. وهذا قول جمهور العلماء أنه نجاسة مخففة. وقال ابن حزم أن بول الصغير طاهر من الطاهرات، يقول حكم حكم الماء، لكن هذا قول ضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه نجس لكن نجاسة مخففة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. نعم. وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. واختلف العلم في العلة لماذا يغسل من بول الغلام ويرش من بول الجارية. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود بإحكام المولود أقوال كثيرة في هذه المسألة، والصحيح أنها تعبدية، أمرنا بالرش أمرنا بالرش، تعبدية. نعم. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم. قال: وإذا زالت عين النجاسة، مثلا الدم لونه أحمر، إذا غسل موضع الدم وبقي العين يعني إيش الأثر، ما يضر هذا الأثر، فالعبرة إيش بذهاب اللون. قال: والريح؟ لا، قالوا إذا وجد الريح معناه أن الثوب لا زال إيش، لا زال نجس. فرجح الشيخ صالح فوزان أن بقاء الريح في الثوب، الريح النتنة، معناه أن الثوب لا زال نجسا. قال: فيغسل مرة ثانية. إنما المراد فقط إذا ذهبت العين، أما إذا ذهبت العين وبقيت الريح قال يغسل مرة ثانية. فقول الشيخنا رحمه الله: ولم يضره بقاء اللون والريح، لأن اللون صحيح لكن الريح لا، لابد أن تزال، لقوله عليه الصلاة والسلام لخولة يعني بنت يسار في دم الحيض يسب الثياب، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا حديث يعني ضعفه بعض أهل العلم، هناك من قواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. نعم. قال: باب صفة الوضوء. الأصل في الوضوء هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوضوء عبادة من العبادات، والعبادات توقيفية ليست اجتهادية، فالأصل فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الوضوء، الصلاة، الصيام، الحج، وهكذا، هذه كلها توقيفية. فالقاعدة أن العبادات توقيفية لا اجتهاد فيها، يعني يقف فيها على ما جاء به النص. قال: باب صفة الوضوء، يعني الكيفية التي كان يتوضاها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو، يعني الآن بدأ في بيان الصفة، أن ينوي رفع الحدث، والنية محلها القلب بإجماع أهل العلم، والتلفظ بها نية، بالنية، والتلفظ بالنية بدعة، نقل الإجماع على أنها بدعة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي، قالوا أن التلفظ بالنية بدعة بإجماع أهل العلم. قال: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، يعني للأفعال التعبدية. قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، صلاة، صيام، حج، عمرة، وهكذا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. نعم. يقول عليه وسلم: إنما، هذه أداة حصر، الأعمال جمع عمل، قالوا المراد التعبدية، ما يتعبد بها الإنسان، وأما الأعمال غير التعبدية ما يحتاج إلى النية، كالأكل، كالشرب، كدخول الخلاء، الخروج من الخلاء، الذهاب إلى النوم، ما يحتاج إلى النية. تقول: نويت آكل، نويت أشرب. يقول الشيخ ابن تيمية، يقول: التلفظ بالنية في، يقول، دليل على ضعف العقل، ضعف العقل. فالشاهد أن المراد هنا بالنيات، الأعمال بالنيات، يعني الأعمال التعبدية التي يتغرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال جاء إيش بالأعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لم يقل إنما الأفعال بالنيات، لأن الفعل خاص بالأمور الظاهرة، ذهب، نام، قعد، رجع، وأما الأعمال لا، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يعني يشمل إيش، أعمال القلوب. نعم. ثم يقول: بسم الله. نعم. يقول بسم الله، ينوي ثم يقول بسم الله. البسملة جاء فيها عشرة أحاديث جاءت في البسملة قبل الوضوء، وهذه الأحاديث متنازع في صحتها، ونص السيوطي على أنها متواترة، قال البسملة متواترة، لكنه أخطأ رحمه الله. وسبب الخطأ اختلاف أهل العلم في صحة هذه الحديث، ومن شروط التواتر أن يكون ثابت الحديث حتى يحكم بتواتره. لكن كما قال ابن أبي شيبة رحمه الله أو بكر بن أبي شيبة، قال ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسملة، فيقول بسم الله. لو زاد الرحمن الرحيم ذهب الأئمة الأربعة على جواز ذلك، الأئمة الأربعة، لكن لو اكتفى على بسم الله قالوا هذا هو الأفضل. نعم. ويغسل كفيه ثلاثة. نعم، ويغسل كفيه ثلاثة. غسل الكفين له حالتان، الحالة الأولى واجبة، واجبة، وهو إذا قام من نومة الليل، قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء، فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، قالوا هذا واجب. والمراد قال إيش؟ نومة الليل، لأن جاء عند ابن ماجه إذا قام من نومة الليل، وفي الصحيحين لا يدري أين باتت يده، يقول الإمام أحمد المبيت عند العرب هو نوم الليل، وأما من نام في الظهيرة ما يسمى بات، يقولون بت عندنا الليلة، يعني نام عندنا الليلة. وأما الحالة الثانية مستحب، وهو في غير نومة الليل، أن يغسل كفيه ثلاثة، وهو المراد هنا في قوله ثم يغسل كفيه ثلاثة. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني أنه يأخذ غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق بدون فصل ثلاث مرات. المضمضة إدارة الفم، إدارة الماء في الفم، والاستنشاق سحب الماء بقوة من الأنف ثم إخراجه يسمى استنثار. والمضمضة والاستنشاق واجبة من الواجبات، والأفضل عدم الفصل، يكون بكف واحدة. لكن لو فصل، لو تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، جاء في حديث رواه ابن السكن وصحها عن أحد التابعين أظنه شقيق ابن سلمة، قال رأيت عليا وعثمان يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، وقال هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا رواه ابن السكن وصحها. قال المبارفوري في تحفة الأحوذي، قال خلاف العلماء أيهما أفضل، الوصل أم الفصل، قال هو خلاف أفضلية فقط، لكن لو وصل مضمضة واستنشاق أو فصل بينهما الوضوء صحيح بلا خلاف، إنما الخلاف فقط في الأفضلية فقط. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا. ثم يغسل وجهه ثلاثا، جاء في الحديث بكفيه، وفي الصحيحين في رواية بكف واحدة، إذا كانت الكف يعمم بها الوجه يكفي كف واحدة، قال فأدخل يده في الإناء وغسل وجهه، وفي الصحيح قال فأخذ بكفيه الماء وغسل وجهه. وغسل الوجه يكون من ملابة الشعر إلى الدغن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، قال واللحية داخلة في الوجه من ضمن الوجه. نعم. ويديه إلى المرفقين ثلاثة. نعم، ويغسل يديه من أطراف الأصابع مع المرفقين ثلاثة، ولو زاد على المرفقين شرع في العضد جاز له ذلك، لأن جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله لما توضأ شرع في العضد، فلما رآه نعيم مجمل قال ما هذا يا أبا هريرة، قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فدعا على إيش أنه فعل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. فقال ابن حجر لما ذكر رواية أحمد وما ذكر رواية مسلم، الحديث أيضا عند أحمد، فقال ابن حجر قال لو صحت هذه الرواية لأصبح حجة لمن قال بجواز إيش الزيادة على محل الفرض، يعني على المرفقين، وحديث ثابت نعم عند الإمام مسلم في صحيحه. نعم. ويمسح رأسه من مقدمة رأسه إلى قفاه بيديه. نعم. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. نعم، ذكر ابن قدامة في المغني أن مسح الرأس قال يبول يديه، قال ويجعل أصابع متقابلة، يقول يجعل أصابع متقابلة، قال فيبدأ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يرجع، يقول يجعلها متقابلة هكذا، هذا جاء في المغني لابن قدامة. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه مسح رأسه مرتين، قالوا أن الراوي عد من بداية الرأس إلى قفاه مرة، ومن قفاه إلى المقدمة مرة، فقال إيش؟ فقال مرتين، ولا أصل أنه مرة واحدة. قال البخاري قال باب مسح الرأس مرة، يعني مرة واحدة. فقال ابن حجر قال كأن البخاري إيش يضعف ما جاء في بعض الروايات أنه مسح مرتين أو أنه مسح ثلاثا. نعم. ثم يدخل سباحتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. نعم، يعني في نفس الماء الذي مسح به رأسه يدخل إصبعيه في أذنيه، ولا يأخذ لأذنيه ماء جديد إلا في حالة واحدة، يقول الشيخ صالح الحيدان يقول إلا في حالة واحدة، يقول إذا مسح الرأس ونشفت اليدين، يقول إذا نشفت اليدين يقول له إيش أن يأخذ لهما ماء جديدا. يقول أما إذا لم تنشف فإنه يمسح أذنيه في نفس الماء الذي مسح به رأسه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، إنما ذلك ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. نعم. ثم هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه نعم. وسلم. قال ثم يغسل رجليه يعني من أصابع القدم مع الكعبين، وإذا تعدى شرع في الساق جاز له ذلك، أيضا كما في حديث أبي هريرة عن الله أنه شرع في العضد وشرع في الساق، فقال هكذا رأيت نفسه لم يفعل، فهذا لم يفعله اجتهادا منه كما قال بعض العلم، إنما فعل ما رأى عنه وأرضاه، والحديث في صحيح مسلم كيف قال وهذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أن الوضوء عبادة من عبادات توقيفية يقف الإنسان فيها على ما جاء به النص وليس محل للاجتهاد. نعم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. نعم. الوضوء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم له أربع حالات. الحالة الأولى توضأ مرة مرة، غسل تمضمض واستنشق مرة واحدة، غسل وجهه مرة واحدة، يده اليمنى مرة واليسرى مرة، مسح رأسه مع أذنه مرة، وغسل قدم اليمنى مرة واليسرى مرة، والحديث في الصحيحين. وثبت ليش مرتين مرتين أيضا في الصحيحين، تمضمض واستنشق مرتين، وغسل وجهه مرتين، ويديه مرتين، ومسح رأسه مرة مع أذنه، وغسل قدميه مرتين، وثبت أيضا ليش ثلاثا، وهذا هو المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر السيوطي أن الوضوء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتواتر هو الثلاث، هو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح رأسه مع أذنه مرة، يعني الرأس مع الأذنين دائما مرة واحدة، وغسل قدميه ثلاثا. وفي صفة رابعة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، اليمنى مرتين واليسرى مرتين، ومسح رأسه مع الأذنين مرة، وغسل قدميه ثلاثا. هذه الصفة الرابعة في الصحيحين. وفي سنة يعني جاءت عند أبي داود بحيث علي رضي الله لما غسل وجهه أخذ قبضة من الماء وجعلها على مقدم الرأس تنزل، قالوا هذه من السنن المهجورة، أنه أتى بقبضة من الماء فجعلها على ناصيته فجعل الماء ينثر على وجهه، فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، صححه الشيخ الألباني. نعم. شيخ غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق ما فيها سنة؟ لا، شوف جاء المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه، لكن قال العلم إذا غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق قالوا أن الوجه مع المضمضة والاستنشاق كله عضو واحد، فإذا كان قال عضو واحد جاز له ذلك، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، يعني وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. نعم. وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. نعم، كذلك الموالاة. فذكر الآن الأركان، من الأركان الترتيب، أن يتوضأ كما جاء في الآية وفي الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من الأركان الموالاة هو عدم الفصل، يعني ما يغسل يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يديه ثم يتكلم ساعة ثم يكمل الوضوء، لا، لا بد من الموالاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بحيث عمر بن الخطاب رضي الله أنه رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصب الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أمره بإعادة الوضوء، فدل على إيش؟ لابد من الموالاة. قالوا كان عدم الموالاة جائزا لأمر إيش فقط بغسل هذا الموضع. نعم. آخر شيء قال فصل في المسح على الخفين والجبيرة. نعم، هذا من الرخص، المسح على الخفين والجبيرة من الرخص الشرعية، وهذا الباب يندرج تحت قاعدة إيش المشقة تجلب التيسير الذي أخذناها قبل قليل في القواعد الفقهية. المسح على الخفين رخصة لوجود المشقة جاء إيش التيسير، المسح على الجبيرة رخصة لوجود المشقة جاء التيسير، والخفين هما كل ما يستر القدم، كل ما يستر القدم من الجلد، من الجلد يسمى الخف. أما إذا كان يستر القدم من الصوف أو القطن فهذا يسمى الجورب، يسمى الجورب. والمسعى على خفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن ما يقارب 70 صحابي أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين. وأما الجوربين ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على جوربين. أما حيث المغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين، قالوا زيادة الجوربين شاذة، لكن كان يمسح على جوربين أكثر من 40 صحابي، أكثر من 40 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون على الجوربين. وحكم الجوربين حكم الخفين. قال المسح على الخفين. والجبيرة، الجبيرة هو كل ما وضع على العضو من لفائف وعيدان للكسور والجروح، لأجل الكسور والجروح سمى جبيرة. والجبيرة ما ثبت فيها حديث أبدا، كل حديث في المسح على الجبيرة فإنه ضعيف، حديث علي وغيره كلها ضعيفة. لكن ثبت المسح على الجبيرة عن الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنه، رواه البيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يمسح على الجبائر، كان يمسح على الجبائر. نعم. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء الله يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم، هذا هو المتواتر والذي عليه جماهير العلماء، يوم وليلة للمقيم يعني في البلد وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا هو الذي تواترت به الأحاديث وهو الذي عليه جماهير العلماء. ويبدأ يعني من أول مسحة بعد الحدث، إذا لبس خفيه صلاة المغرب مثلا ولما جاء وقت العشاء أحدث، فإذا مسح بدأ الوقت. والدليل قول الله سلم يمسح المسافر يوم وليلة والمقيم ثلاثة، يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليلهم، فقول إيش يمسح، فدل على إيش، أنه يبدأ من المسح. فقال أهل العلم هذا في بيان أن الوقت يبدأ من المسح، قول الله سلم يمسح المقيم يمسح المسافر. أما من قال أنه يبدأ من الحدث قالوا هذا فيه نظر. وأيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال يبدأ من إيش، من أول مسحة بعد الحدث، رواه الأثرم وغيره، فيبدأ من أول مسحة بعد الحدث. واختلفوا في صفة المسحة كيف يمسح على الخفين. جاء في رواية عند ابن ماجه لكن رواية ضعيفة أنه بدأ من أول أصابع إلى أعلى، ولا ذكر ابن قدامة في المغني أن الشافعي قال كل ما يسمى مسح فهو مسح، لو مسحت هكذا على القيم يسمى مسح. فقال الشافعي رحمه الله كل ما يسمى مسح فهو مسح. لماذا؟ قال لعدم الدليل، يعني ما في دليل، لكن جاء رواية عند ابن ماجه أنه بدأ من أطراف الأصابع إلى أعلى. وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة عند الجميع إلا فيه قاعدة ذكرها الإمام أحمد وأبو داود وبها قال أبي حنيفة والشافعي واختارها ابن حزم في المحلى. القاعدة إيش؟ الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره يقدم على أقوال الرجال. فقاعدة الإمام أحمد رحمه الله قال الحديث الضعيف عندي خير من أقوال الرجال، في رواية قال الحديث الضعيف عندي خير من الرأي، يعني خير من الاجتهاد. واختلفوا في معنى الحديث الضعيف عنده، هل هو الضعيف المعروف عندنا في راوي ضعيف أو في قطع في إسناده، أم الضعيف هو الحديث الحسن. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب المراد يعني الحسن لغيره الذي إيش يعني اعتضد بغيره، واختار السخاوي أنه الضعيف المعروف الذي فيه راو ضعيف أو بإيش انقطاع. قال والدليل على هذا قول الإمام أبو داود أن المرسل قد نحتج به إذا لم يكن في الباب غيره، قال المحتج ضعيف ليس من قبيل الحسن. وكذا بين هذا ابن حزم في المحلى ذكر حديث قال وفيه فلان ضعيف، قال لكن نقول كما قال الإمام أحمد إذا لم يكن في الباب غيره إيش، قال الحديث الضعيف عندنا خير من آراء الرجال. فاختلفوا بين هل من قول أحمد هو الحسن أو الضعيف ضعيف معروف لدينا. على العموم أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن دام أنه ليس في الباب غيره فعندنا هذه القاعدة أنه يعمل حديث ضعيف إذا لم يكن في الباب غيره ويقدم على آراء الرجال. نعم. بشرط أن يلبسهما على طهارة. نعم، هذا الشرط الوحيد الذي يعني ثبت في المسح على الخفين، أن يلبس على طهارة، ما عدا من الشروط كلها مختلف فيها، أن يكون غير شفاف، أن يغطي محل الفرد، أن يكون غير مخرق، أن يمكن المشي عليه، كل هذه الشروط مختلف فيها، لم يتفق العلماء إلا على شرط واحد، أن يلبس على طهارة. نعم. ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، ويكون المسح عليهم فقط في الحدث الأصغر، نوم أو بول أو غائط. أما الجنابة لا، يجب عليه مسح، نزع الخف والاغتسال. نعم. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. نعم، هذه مسألة مهمة، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. قالوا أن هذا حديث ليس به التوقيت، وقال به مالك، مالك رحمه الله ما يرى التوقيت 3 أيام أو 4 أيام، يقول أنه ليس فيه توقيت، مدى الخوف موجود قال ليس فيه توقيت، قال لك إلى 7 أيام. مستدل طبعا في حديث ضعيفة، منها حديث قال رجل: يا رسول الله أمسح على خفيه؟ قال نعم. قال يومين؟ قال إن شئت. قال يومين؟ قال إن شئت. قال 3؟ قال إن شئت. قال 4؟ قال إن شئت. لكن حديث ضعيف، لكن فيه حديث ثابتة ما جاء عند ابن ماجه وعند الدارقطني وصحها شخص لابن تيمية والألباني، أن أحد الصحابة غاب عن الآن غدم على عمر بن الخطاب رضاه أيام الفتوحات، فقال لعمر: منذ متى وأنت تمسح على خفيك؟ قال: من الجمعة للجمعة، ليش أسبوع كامل هو يمسح على خفيه ما نزعهما. فقال له عمر: أصبت السنة. والصحابي قال: أصبت السنة، ليش؟ يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال: هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا عند الدرقطني، هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ها؟ عقبة من عقبة؟ عقبة، نعم عقبة، نعم لا تذكرت، نعم عقبة. أصبت السنة، نعم. وفي رواية: هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: يحمل هذا الحديث، قال، على الضرورة. المسافر لك إيش؟ تلحق مشقة. قال: المسافر كان تلحق مشقة، قال له إيش؟ أن يجد إلى 7 أيام. فسلوا بهذا الحديث وحملوا عليها إيش هنا؟ ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. لكن القول الأول هو قول جماهير العلماء، قالوا بأن أحاديث التوقيت متواترة وعليها عمل جماهير العلماء، لكن بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا خاص في البريد، لأن عقبة كان أتى إيش في البريد من الشام، فقال هذا خاص في البريد. الشيخ سامي التيمي قال هو خاص لمن إيش تلحقه مشقة، مثلا في بلاد التي كلها ثلوج ما استمثل قيش نزع الخف، قال له إيش أن يمسح إلى 7 أيام، والله أعلم. نعم. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسح بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. نعم، هذا في المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة حتى نقتم له حالتان: الحال الأولى إذا كانت الجبيرة على كل العضو، يعني على اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، اليد كله أو على الرأس كله، لفافة على الرأس كله، إذا كانت على كل العضو هنا إيش يمسح العضو كله، يبل يده في الماء فيعمم على العضو كله. أما إذا كانت على جزء من أجزاء العضو، مثلا على أصبع واحد، مثلا على أصبع، هذا يغسل اليد ويمسح فقط على هذا الأصبع. فقالوا إذن المسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة على كل العضو يعمم العضو كله في المسح، أما إذا كانت على يعني جزء من العضو يغسل الظاهر ويمسح على العضو الذي عليه الجبيرة. وأحكام الجبيرة ليست كأحكام المسح على الخفين، الجبيرة ليس لها وقت مقيد ومحدد، له أن يمسح على الجبيرة ما دام العذر موجود، لأن الحكم يدور مع علة ثبوتا وعدما. أيضا أن المسح على الجبيرة لا يشترط إيش أن توضع على على على طهارة، إنها وضعت إيش لحاجة، فالمسح على الجبيرة يختلف عن حكم المسح على الخفين. نعم. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. قلنا الأفضل ما جاء في عند ابن ماجه أنه بدأ من أطراف الأصابع إلى ومشى إلى أعلى، وقال بهذه الصفة ابن قدامة في المغني، قال بها ابن قدامة في المغني، فالمسح على ظهر الخفين من أطراف الأصابع إلى أعلى، يسحبهما إلى أعلى. نعم. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم، مر فيها بيان إذا كانت على كل عضو أو كانت على جزء من أجزاء العضو. لعلنا نقف عند باب نواقض الوضوء هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.